أحمد الله رب العالمين حمد عباده الشاكرين الذاكرين وصلاة وسلاما على الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم. ثم أما بعد أحبتي في الله، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وما زلنا ضيوفا عليكم في بيوتكم، وأنا سعيد بهذه الضيافة التي لا تكلفكم إلا أن تجلسوا أمامي لحظات، وأنا أحبكم في الله وأنا واثق أنكم تحبونني في الله سبحانه وتعالى، لأن الإنسان الذي يترك قلبه ونفسه ليزرع العالم فيها خيرا فهو إنسان صاحب فضل على هذا العالم، وليس للعالم فضل عليه، وإنما الفضل كله لله أولا ثم لكم أنتم يا من تتركون أنفسكم لنزرع فيها خيرا، فهي نفوس مطمئنة تحب الخير وأهل الخير وتحب من يذكرها بالله، وعليكم بمن إذا رأيتموه ذكرتكم بالله رؤيته وزاد في علمكم منطقه ودلكم على الله حاله. ونسأل الله أن يجعلنا وإياكم من إذا رأى إخوانه غافلين ذكرهم، وإذا رآهم ذاكرين أعانهم، وأنا أحسبكم من الذاكرين، فأنا أعين نفسي وأعينكم على ذكر الله سبحانه وتعالى. ونحن مع كنوز السنة فيما قاله صلى الله عليه وسلم، واليوم مع أبي هريرة رضي الله عنه عبد الرحمن بن أبي صخر، حيث يقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا تحاسدوا ولا تباغضوا ولا تدابروا ولا يبع بعضكم على بيع بعض، وكونوا عباد الله إخوانا. المسلم أخو المسلم، لا يظلمه ولا يخذله ولا يكذبه ولا يحقره. التقوى ها هنا، ويشير إلى صدره الشريف صلى الله عليه وسلم 3 مرات بحسب امرئ من الشر أن يحقر أخاه المسلم. كل المسلم على المسلم حرام، دمه وماله وعرضه. الله أكبر، ده كنز يعني ثري، وكنز سبحان الله فيه الخيرات كلها وفيه التوضيح كله. والله لو المسلمين أخذوا هذا الحديث، كبيرنا وصغيرنا، الرجل والمرأة والحاكم والمحكوم والذكر والأنثى والعالم والمتعلم والأمي والجاهل وكلنا، وأخذنا هذا الحديث وطبقناه ولا نحتاج لكل هذه الفضائيات في الدروس والمواعظ ومال العلماء يقولوا سبحان الله والساعات تقضى، وبعدين يبدو أن كثرة العلم حجة علينا، ونتمنى أن تكون حجة لنا. لا تحاسدوا، أول ما بدأ النبي صلى الله عليه وسلم، لأن أول ما عصي رب العباد في الأرض عصي بمصيبتين، بالكبر والحسد. إبليس تكبر وأبى أن يسجد، قال أنا أسجد لما خلقت طينا، معقول أنا مخلوق بالنار وهو مخلوق بالطين، أنا أسجد لهذا المخلوق الطيني؟ حتى الملائكة كانت غير مستبشرة بوجود آدم وبنيه، هل تجعل فيها من يسجد فيها ويسفك الدماء؟ كان غير مرحبة في الأول لمحدودية العلم، قال إني أعلم ما لا تعلمه، أتجعل فيها من يفسد الدماء، من يسفك الدماء ويفسد في الأرض، يعني يفسد الأرض ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك، قال إني أعلم ما لا تعلمون. ولما عقدت المباراة الحاسمة كان آدم أعلم، فده أول ذنب عصي به رب العباد، الكبر. يعني لن يدخل الجنة من كان في قلبي مثقال ذرة من كبر والعياذ بالله. لا تحاسدوا ولا تباغضوا، يا الله، الحسد حسد ابن آدم أخاه، قال الله، هو يتزوج الجميلة ويخرج صدقة تقبل منه ولا تقبل مني أنا، خلاص قال لأقتلنك، قال إنما يتقبل الله من المتقين لئن بسطت إلي يدك. شوف منطق الإيمان، شوف منطق اليقين، شوف منطق الاسلام، شوف منطق الرجل الصالح. مش على طول احنا مجرد ان احد يقول لنا كلمتين نروح، ابدا، قال له ان بسطت الي يدك لتقتلني، ما انا ببسط يدي اليك لاقتلك، ما ينفعش. ده منطق المؤمن، منطق المؤمن زي دعوه سيدنا ابراهيم، يعني يا ابتي اني اخاف ان يمسك عذاب من الرحمن فتكون للشيطان وليا، تكون للرحمن عصيا. سبحان الله، يا أبتي، كلام جميل. لما يجي سيدنا لقمان يعظ ابنه يقول يا بني، مش انت يا اخي. والله احنا عايزين كم من الادب في حوارنا بعضنا مع البعض، وانا اقول لاولادي في المصالح الحكوميه والادارات الحكوميه في كل بقاع ارض الاسلام وبالذات بلادنا العربيه التي تفهم اللغه العربيه، لما يجيك واحد زائر وداخل من المطار ابتسم في وجهه، انت واجهه الدوله. انا اتمنى ان المدير اي مطار عربي مسلم في اي مكان لو يشوف موظف يقطب جبينه ويعامل الزائر او السائح او الاتي معامله سيئه من رجب، هذا يعني ده صوره سيئه، عنوان قبيح. يقول له ايوه يا فلان، اسم فلان ايه يا استاذ؟ واحد في سن ابيك طول فلان اسمه جرد كده؟ فيش يا عمي يا خالي، يعني يا ابويا يا استاذ يا ابو اهلا وسهلا يا اخي مهمتك، ابتسم. هو اسنانك عوره؟ ده احيانا الواحد يشوف موظفين في بعض الجوازات في بلاد، مع ان يعني الحمد لله كلهم اولادنا ويرحبون بنا، بعضهم يكون مش عارف ولا شيء، تقول ايه سبحان الله هو اسنانه عوره، هو مش عايز يبين اسنانه. تقول السلام عليكم، طب ده بقاعدين ازاي ده؟ الله، ده من اجل يروح بيته، ده يحول النكد لامه لابوه اللي ما احسنوا تربيته، لان ده يؤذي الدوله، يؤذي مداخل. انا عايز الناس مبتسمه. الله، مش التسويق ده فن من الفنون، ولك الماركتنج، واحنا مش عارفين نعمل ماركتنج؟ لا مش كده، مسلم كده يعني بسام، كان حبيبنا بسام المحيي. المهم، اول ذنب عصي به الله الكبر والحسد. فاول ما بدا الرسول الحديث هذا كنز، هذا من كنوز السنه، قال لا تحاسدوا. ليه؟ لان الحسود كارثته اننا نقول عنه انه يرفض قسمة الله. يقول ليه ده غني وانا فقير؟ ليه هو صحيح البدن وانا مريض؟ يا خبر، اهم يقسمون رحمة ربك. والحسود لا يسود، الحسود ده انسان سبحان الله، ده مرض طبعا ومرض خطير. وانت عندما تجد حسنا استعذ بالله عز وجل، كبر في وجهه، خذ من العائن الذي يعين الناس شيء من اثره واغتسل به، لان ده والعياذ يحيل حياتك الى ايه. ففجأة كده تلاقي مشكلة بينك وبين زوجتك، بينك وبين عيالك، العيال في البيت عاملين زي حريق شب في البيت، زلزال حصل. ايه الموضوع؟ لان فلان زارهم او فلانة زارتهم معروفون بالايه ومعرفين بالحسد. يا ستار يا رب، قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق اذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد اذا حسد. سبحان الله. فلا تحسدوا، حسد مصيبة. يعني الحاسد كالنار تأكل نفسها إذ لم تجد ما تأكله. سبحان الله. والحسد ده يعني يزداد سوءا وحالة نفسية سيئة كلما ازددت أنت خيرا، كلما ربنا أكرمك كلما هو عين يأكل في روحه، زي إيه؟ زي النار، ما يوجدش حد تتشبث به وتحرقه، تحرق في نفسها، تفضل النار تأكل في نفسها. هكذا الحسود، والحسود دائما مبغوض عند الله عز وجل، مبغوض عند الناس، الناس تخاف منه، تقول يا فلان ده، فلان ده عينه، يعني حتى في بعض البلاد العربية يقول لك عينه حارة، ده مش عينه حارة، ده عينه ما يعلم بها غير ربنا. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يعيذكم وإيانا من شر حاسد إذا حسد. يحسدك سبحان الله حتى الرجل الفقير وقال أنا عايز أترك البيت ده وأروح في مكان تاني، قالوا يا سلام ليه؟ قال الناس يحسدوني. فالتفتوا كده ما فيش الا غرفه، يحسدوك على ايه؟ ده حصير وحته قربه ماء، في ايه؟ قال طب استنوا بس انتظروا، ورفع عقيرته. قال ان امير المؤمنين حفظه الله ارسل الي ليقتلني مع فلان وفلان وفلان. ففلان وفلان اختار ثلاثه من عليه القوم. فالجيران سمعوا صوته. قالوا يا لقع اتق الله، هل تقتل مع هؤلاء الاشراف؟ قال انظروا حتى على الموت لا اخلو من الحسد. يا ستار يا رب. طب قابلوني بعد الفاصل ان شاء الله باذن الله عشان نشوف بقيه الامراض القلبيه التي ذكرها لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. اهلا بكم. مرحبا احبتي في الله مره اخرى. يقول عليه الصلاه والسلام فيما يرويه لنا عبد الرحمن بن ابي صخر ابو هريره رضي الله عنه: لا تحسدوا ولا تباغضوا. البغضاء تحول المجتمع الى ثقب ابرة، وتحول المجتمع الى صورة مقيتة، كأن الناس يعيشون في داخل زنزانة في سجن. المجتمع الفضاء المتسع ده يصير سبحان الله يعني قبرا ضيقة. سبحان الله. يصير سبحان الله يعني أريد أن أقول يعني صورة من صور الكآبة البغض. الدنيا على سعتها لا تسع متباغضين اثنين، وسموا الإبرة سم الخياط خرم الإبرة ثقب الإبرة، يسعى المتحبين في الله. لكن الدنيا على سعتها دي لما تجد أن الناس تبغض بعضها والعياذ بالله، يعني تضيق الدنيا عندما ترى المبغض لك وأنت تراه وأنت تبغضه. لا تبغضوا ليه؟ احنا عندنا واحد بس يجب أن نبغضه فقط، إبليس بس، هو ده العدو الأساسي، ده العدو الوحيد. أما يعادي بعضنا بعض ليه؟ لماذا يا أخي؟ إن الذي أغناك يغنيني وإن الذي أغناني يغنيك. ليه نبغض بعض؟ لماذا يبغض بعضنا بعض؟ المحبة والله يعني ثقافة الحب وثقافة المحبة خلي الدنيا دي صورة من صور البساتين. لكن للأسف الناس يبغض. ليه تبغض؟ تبغضوا ليه؟ لماذا تبغض؟ ولك يا أخي كذا أخي أمهدي أخي، أين العفو؟ أين التسامح؟ أين كظم الغيظ؟ أين فعل الخيرات؟ عايزين سلوكياتنا تنضبط مع كنوز السنة. لا تحاسدوا ولا تباغضوا ولا تدابروا. مش داعي ان احنا ايه نجي من ورا بعض ونعمل يعني يعطيك من طرف اللسان حلاوة ويروغ منك كما يروغ الثعلب، من خلف بعض نعمل مؤامرات ونعمل سبحان الله. لا لا لا لا لا, لا نتجسس ولا بل يعني قد نتحسس. التحسس في الخير، اذهبوا فتحسسوا من يوسف واخيه، التحسس في الخير والتجسس في الشر. فما فيش داعي للتدابر ولا للتباغض ولا يبع بعضكم على بيع بعض. مش روح انا اتفق اتفاق معين وبعدين يجي التاني يزود 100 ولا 200 يقول له لا والله خلاص بقى مع السنة حقيقة لا. ولا يبع بعضكم، حتى نهى النبي صلى الله عليه وسلم ولا يخطب احدكم على خطبة اخيه. خلاص يقول له مش اول ما يجي لهم العريس التاني معه مؤهل احسن وعنده اموال افضل واكثر وسامة وعنده بيت تمليك وعنده مش عارف ايه، ولا لا لا خلاص الاولاني ده حتى يعني احنا ما اتفقناش ما اتفقتوش. ولا يخطب احدكم على منفع. الاسلام ده عبارة عن يعني حفظ يعني حدود الناس ويحفظك مني واحفظني منك. ليه الحدود موجودة في الاسلام؟ لان انا لو ايقن اننا ان قتلت اقتل وان سرقت تقتل، خلاص انتهى الموضوع. لحد واحد يقام في لأمتي في الأرض خير لها من أن يمطروا 70 خليفا. شوف مطر 70 سنة، هي الخير اللي يجي من وراه وإيه المزروعات؟ حد واحد أفضل من هذا كله. لا تحاسدوا لا تباغضوا لا تدابروا ولا يبيع بعضكم على بيع بعض، وكونوا عباد الله إخوانا. ولن أكون من عباد الله وأصير من يعني من طائفة هؤلاء أننا إخوة مع بعض في الله متحبين في الله، لن يكون إلا بنزع الشجرة الخبيثة للتحاسد، نزع الشجرة الخبيثة للتباغض، نزع الشجرة الخبيثة للتدابر، نزع الشجرة الخبيثة لأن يبيع بعضنا على بيع بعض. سبحان الله. وإذا قال وكونوا عباد الله إخوانا، يعني المؤمن أخو المؤمن، إنما المؤمنون إخوة. أخوة الإيمان. طرق رجل باب أمير المؤمنين معاوية، فجاء الحارس او الخادم وقال يا امير المؤمنين اخوك بالباب. قال من؟ زياد. قال لا انا اعرف زيادا. طب ادخله. دخل الرجل، صعد معاوية وجهه في الرجل فلم يعرفه. قال انت اخي؟ قال نعم. ايوه انا اخوك. قال من لدن من؟ يعني مين ابويا وابوك؟ ما احنا اخوات، يعني يا اخوات من اب يا اخوات من ام. من لدن من؟ قال من لدن آدم. الله، سيدنا معاوية رحم مقطوعة يكون أول من يصلها إن شاء الله. الله أكبر. يا رب يا خبر الرحم ده انقطع من زمان. فين كلكم لآدم وآدم من تراب؟ يعني أبي وأبوك من تراب وإحنا من تراب. طب أنت بتتكبر علي ليه؟ وأنا أتمنظر عليك ليه؟ ليه يا أخوان؟ الله، إحنا كلنا من تراب، من هو إليه نعود. الكارثة اللي تحزني أحيانا أو كثيرا يعني نروح ندفن انسان ويخرج ابنه، ننزل القبر وندفن ونلحد وده، يطلع ابنه بقى ايه قبل ان نسلم على الناس ينفض التراب. يا امي طب خلي التراب شويه، ما انت تراب ابن تراب وانا تراب ابن تراب وكلنا من تراب. انت بتنفض ايه؟ ما انت يوما ما هنشيلك ولا يوما ما هتحملني. كل ابن انثى وان طالت سلامته يوما على آلة حدباء محموله. فانت ليه يعني متأفف من ويضرب قدمه في الارض حتى ينفض التراب من عليه؟ والكارثة الاكبر واقف منتظر والناس بتدفن، ويعني الواحد يتذكر انه بعد شويه بعد مده قريبه بعيدها بكون من نفس المكان ده يساله بقى ها واخبار الاسهم ايه وعملت ايه في البنايه الفلانيه وبعت ده الى اخر تقل الله ياخد وقت حتى يعني خد شويه للاخره. ذكر قال حرك قلبك القاسي. ده العلماء لما كانت يعني تقسو قلوب يروح يزوروا المقابر يقول يا الله هنا سوف ادفن ويتركوني وحيدا فريدا واسمع قرع نعالي وهم يغادروني. الواحد يفيق الله لان دي موعظه. لما ادخل اشعر لما احضر والله تغسيل متوفى ويعني كده سبحان الله يا الله هذا الانسان الذي كان يملا الدنيا صياحا ومنظره ومع الوزير راح ومع الوزير به وسموه فلان مش عارف والملك الفلاني وفي الاخر يقلبه وبعدين يلا هاتوا الامانه حطوا الامانه وصلوا الامانه دفنوا الامانه لا اله اغلق القبر اردم بالطرح لا حول ولا قوه الا بالله. ولقد قلت لنفسي وانا بين المقابر هل رايت الراحه والامن الا في الحفائر فنظرت فاذا للدود عبث في المحاجر ثم قالت ايها السائل اني لست ادري انظري كيف تساوى الكل في هذا المكان وتساوى العبد مع رب الصولجان والتقى العاشق والقاضي فما يفترقان. ثم قالت ايها السائل اني لست ادري لك احنا كمسلمين ندري ونعلم الى اين نحن ذاهبون والى اين نحن يعني سبحان تحط رحالنا فوانا الى ربك المنتهى لا تحاسدوا لا ولا تباغضوا ولا تدابروا ولا يبيع بعضكم على بيع بعض وكونوا عباد الله اخوانا. شوف امر من الرسول صلى الله عليه وسلم. طب اذا بندعي محبه الرسول طب ما بيامرنا ان نكون عباد الله اخوانا فاين الاخوه؟ الاخوه ان اظلم ان احسد ان اتباغض ان اتكلم عنك من خلف ظهرك ان اطعنك سبحان الله في ظهرك ان اتسبب في فصلك من عملك ان اكتب عنك تقرير سيء ان اتجسس عليك هل هذا من الدين؟ يا اخي والله ليس هذا من دين الله. على كل يعني الحديث خطير ومهم وان شاء الله التقطوا انفاسكم مني وانتم صائمون قليلا ثم عودوا الي ان شاء الله لنرى في هذه الروضه وهذه الكنوز العجيبه من كنوز كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم نفعنا الله اياكم بما علمنا وذكرنا ما جهلنا وعلمنا ما نسينا او ذكرنا ما نسينا وعلمنا ما جهلنا ولي ذلك والقادر عليه. اهلا بكم بعد الفاصل ان شاء الله. مرحبا احبتي في الله مره اخرى مع كنز جديد من كنوز رسول الله صلى الله عليه وسلم وكنوز السنه المطهره وهو يوصينا لا تحاسدوا ولا تباغضوا ولا تدابروا ولا يبع بعضكم على بيع بعض وكونوا عباد الله اخوانا. ثم يقول المسلم اخو المسلم يعني جملة تقريرية خبرية يعني كان دي لازم تكون هذه قواعد المجتمع الإسلامي. المسلم أخو المسلم فيعمل إيه عشان هو أخوه؟ أنا لو أخويا من أمي وأبويا سبحان الله ماذا أصنع معه؟ أول شيء لا يظلمه. ما هو الظلم؟ وضع الشيء في غير موضعه. وضع الشيء في غير موضعه لا أظلمه لا بالكلمة ولا بالمعاملات ولا أظلمه في الدرهم ولا أظلمه في الإساءة ولا أظلمه في التشهير ولا أظلمه في التوبيخ. لا المسلم أخو لا يظلمه ولا يخذله. لما يجي تحت الجد في ورطة يقول لا عمنا مع يعني سبحان الحلال اتق الله. هو الرجل يعني بيستغيث بك أخاك أخاك إما لا أخ له كساع إلى الهيجة بغير سلاحي أو كطائر بغير جناحي. حتى قال علي يعني حتى في الصداقة والأخوة إن الصديق الحق من كان معك ومن يضر نفسه لينفعك ومن إذا ريب الزمان صدعك شتت فيك نفسه ليجمعك. الله شو الكلام الجميل الكلام الحلو سبحان الله. فالأخوة في الإسلام تقتضي هذا لا يظلمه ولا يخذله ولا يكذبه. تحكش عليه أبدا لا يكذبه في بيعة معينة في معاملة معينة لا يكذب عليه. من أكبر الكبائر عند الله أن تحدث أخاك حديثا هو لك مصدق وأنت له كاذب. أنت تكذب عليه يا ستار. والمؤمن لا يكذب سبحان لا يظلمه ولا يخذله ولا يكذبه ولا يحقره. لسه قلنا قبل الفصل أن أنا من تراب وأنت من تراب. ليه؟ ليه تتكبر عليه؟ سبحان الله تحتقره ليه؟ هل انت عشان عشت بطن امك 9 سنوات وهو عاش 9 اشهر؟ انت عشت 9 شهور وهو حتى في اللهجه العاميه في بلادنا بيقول لك كلنا اولاد 9، يعني كلنا مكثنا في بطون امهاتنا فنزلنا واحنا اصلا من تراب وجينا الى هذه الدنيا كلنا يعني سبحان الله نتساوى في كل شيء، بس هي ارزاق الله وحظوظ يعني توزع كما يريد الله سبحانه وتعالى. هذا غني فيمتحنه الله بغنى، وهذا فقير يمتحنه الله بالفقر، هذا صحيح يمتحنه الله بالصحة، وهذا مريض يبتليه الله بالمرض، وهكذا عشان نشوف شكر هذا وصبر هذا وعطاء هذا ومنع هذا وتعاطف هذا مع ذاك. سبحان الله، المسلم أخو المسلم هكذا، لا يظلمه ولا يخذله ولا يكذبه ولا يحقره، لأنه يعني عيب الاحتقار. بص كده يعني تلاقي الولد العاق والعياذ بالله أبوه يقول له كلمتين ما يعجبهوش، هو شعر النبوة من القرون الأولى، فلو سمع هذا الولد العاق كلامي ونحن ننقل ونقول من نظر إلى أبيه وأمه شزرا يعني كبرياء وازدراء وعدم قناعة بما يقول الأب أو الأم سبحان الله، أمسكت الملائكة عرش الرحمن خشية أن يسقط من غضب الجبار سبحانه. يا الله يا الله، لمجرد نظرة. وذلك ربنا غريب، ولا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة. يا سلام على جناح الذل، هو ده وصف تصويري عجيب، يعني من وصف بلاغ اخفض لهما جناح الذل من الرحمة، كان انت عايز ايه تطير به الى الاخلاق والى القمم السامقة. واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا ربكم اعلم بكم. سبحان الله، يعني هو ربك عارف ما في قلبك. الاب ده والام سبحان الله هم اللي يعني ليفعل البار بوالديه مهما يفعل من ابواب الشر ان شاء الله فلن يدخل النار، وليفعل العاق بوالديه مهما يفعل من ابواب الخير فلن يدخل الجنه. شوف، الا بر الوالدين والا عقوق الوالدين، دي قضيه بعد التوحيد، اهم قضيه بعد التوحيد واتباع الكتاب والسنه، بر الوالدين اياك والعقوق. سبحان الله، اياك وعقوق الوالدين، دي كارثه ملهاش حل ملهاش تعويض، لا تعويض فيها. فانت يعني المسلم اخو المسلم لا يظلمه ولا يخذله ولا يكذبه ولا يحقره، ما تحتقرش لا اب ولا ام ولا قريب ولا ابدا، ما تحتقرش الناس، احمد الله. لما تلاقي انسان مبتلى سواء في دينه في علمه في بماله في بصحته والحمد لله الذي عافاني مما ابتلى به كثيرا من خلق، ثم ينقلنا حبيبنا صلى الله عليه وسلم ويقول التقوى ها هنا التقوى ها هنا التقوى ها هنا 3 مرات. التقوى يعني ايه تقوى؟ الا يجدك، احفظوا هذه اللي يرضى عنكم لو اكتبوها كمان بسيطه وسهله باذن الله، لان هذه دروس علم وانا اثق ان الملائكة تحضرها، يعني مش شرط دروس العلم في المسجد فقط، والفضائيات هذه يعني بفتوى الله برضو، يعني مش كل قادر على الذهاب للمسجد. يعني التقوى الا يجدك حيث نهاك ولا يفتقدك حيث امرك. انت من غير ما تسأل يقول يا سيدنا الشيخ والله عندنا احتفالية في العيلة كذا وكذا، اروح ولا ما اروحش؟ اذهب ام لا؟ يا اخي صلاة الرحم. يقول بس دي فيها بعض اقول له شوف، لو وصلت هذه الدعوة الى حبيبنا صاحب الكنوز العظيمة من السنة صلى الله عليه وسلم يذهب ام لا يذهب؟ بس ده الفاصل فيها، الفيصل فيها، الرسول يروح ولا ما يروحش؟ يذهب ام لا يذهب؟ ها، واذا ذهب هل يبقى لاخر الفعالية او الاحتفالية هذه في العائلة عندك ولا في القبيلة ولا في الاسرة ولا في المدينة ام لا، ام يغادر المكان؟ ها، انت شوف، والامر واضح والحلال بين والحرام بين. سبحان الله، فالقضية مش عايزة كثرة اسئلة، لا عايزة وضوح رؤية. عايزة ايه؟ وضوح رؤية. التقوى ها هنا، ما هي التقوى؟ الا يجدك حيث نهاك، وبعدين الفقرة الثانية ولا يفتقدك حيث امرك. امرك ايه بايه؟ أن أقم وجهك عند المسجد، اذهب إلى عيادة المريض، إلى تشريع الجنازة، إلى حضور عرس أو فرح يعني ليس فيه مخالفات شرعية، روح فرج كرب مكروبين، زور اليتامى، زور المرضى في المستشفى، زور المساجين في السجن وسر عنهم وخلهم عن الأخلاق. يعني إذا كان في إمكانك هذا، إذا كان سبحان الله الصالحين لما كانت تضيق بهم الأمور يروحوا يطوفوا حوالين السجون يقول أنا الحمد لله أنا حر طليق، روح المستشفى يقول الحمد لله أنا سليم، روح المقابر يقول لسه ما زلت حيا أعبد الله وأتوب وأرجع إلى الله لأن لا أدري هل يأتي علي الغد أم لا يأتي. فبهذا المنطق التقوى ها هنا، القضية مش منظرة لا، والتقوى كما عرفها علي رضي الله عنه ذات أركان أربعة، ذات أربعة أركان: الخوف من الجليل، والعمل بالتنزيل، والرضا بالقليل، والاستعداد ليوم الرحيل. ثاني الخوف من الجليل، خوفك من الله، العمل بالتنزيل، تعمل بكتاب الله، الاستعداد، الرضا بالقليل، تبقى راضي مش متمرد ولا لا ما ينفعنيش انا فقير، انا اشمعنى ابويا وزع وكذا واعطى اخي ولم يعطيني، لي انا لا املك وابن عمي يملك، يا اخي الرضا بالقليل، ومن رضي فله الرضا ومن سخط فعليه السخط. هو حر، انت معك المفتاح، انت معك المفتاح، عايز تدخل على باب الرضا ايوه باب الرضا، هو عايز تقف على باب السخط وتظل سخط طول حياتك وناقم ولا انت حر. التقوى ها هنا: الخوف من الجليل، عمل بالتنزيل، الرضا بالقليل، ثم الاستعداد الى يوم الرحيل. ثم قال: كل المسلم على المسلم حرام، دمه وماله وعرضه. والله الذي لا اله الا هو، لو هذا الحديث صار عنوانا لنا في بيوتنا ومؤسساتنا ومجتمعاتنا ومدننا ودولنا وعالمنا الاسلامي لكنا سادة الامم كما كان اجدادنا رضي الله عنهم. صلى الله وسلم عليك يا صاحب هذه الكنوز العظيمة التي نتعلم منها، اللهم اسقنا من يده الشريفة شربة من حوض الكوثر لا نظمأ بعدها ابدا، ولا تنسوني من صالح دعائكم، ونستدعوكم الله الذي لا تضيع ودائعه، ونلقاكم في حلقة قادمة ان شاء الله، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.